اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. جزاكم الله خير شيخ يوسف، حياكم الله مستمعينا الكرام. الآن نستقبل اتصالاتكم لأن نتعرف على أو لتصحح سورة الفاتحة. ولا شك أن سورة الفاتحة كما لا يخفى عليكم مستمعينا الكرام هي أم القرآن وهي أم الكتاب وهي أعظم سورة في القرآن وهي الركن الأهم في الصلاة، حيث لا تصح صلاة الإنسان إلا بقراءتها، وأيضا أن تكون قراءتها قراءة صحيحة، يعني ليس هناك لا يكون فيها أخطاء أو لحون جلية تحيل معانيها. لو يعني علقنا شيخ يوسف عن أبرز ما يمكن أن يقع فيه يعني من خطأ في سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بالنسبة لسورة الفاتحة كما هو معلوم وتكرر هذا الحديث مسبقا حول أهميتها وحول يعني ما ينبغي على كل مسلم أن يهتم به من ناحية هذه السورة. هذه السورة أيها الإخوة المستمعون الكرام بحاجة ماسة إلى أن نعيد النظر بين فترة وأخرى في كيفية تلاوتها وكيفية أدائها، وخاصة أن كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا يجعل هذه السورة في موقع قلب القلب من الجسم، ويجعلنا نعيد النظر في تصحيح تلاوتنا لها وتدبر معانيها وأدائها بالطريقة الصحيحة، لأن كثيرا ما نقرأ سورة الفاتحة سرا وجهرا في صلواتنا وحتى في غير الصلاة، ولكن قل من يعني يقف معها وقل من يتدبر معانيها ويفهمها كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد بعضنا يتجاوزها ولا يفكر فيها ولا حتى يلتفت لقوة ما فيها من المعاني التي تجعل المسلم فعلا يعني بين فترة وأخرى أن يفكر في يعني لماذا الله عز وجل جعل هذه السورة تقرأ في كل ركعة، أو لا نقول في كل صلاة بل في كل ركعة، مما يعني يبين أهميتها، بل لا نقول حتى في الصلاة مثلا الفرض أو الصلاة الراتبة أو غيرها، لا حتى في كل الصلوات، يعني حتى في صلاة الاستسقاء حتى في صلاة الجنازة هذه السورة فعلا عظيمة جدا عندما نتأمل فرضيتها ووجوب قراءتها في الصلاة. ومن أهم ما ينبغي أن يهتم به في هذا المجال اللي هو الوقوع في الأخطاء الجلية التي تغير في المعنى وتؤثر في المعنى، ويعني نسمع أحيانا من بعض الناس يقرأ قراءة تستغرب أنه يعني في سن قد يتجاوز 30 و40 ويقع في أخطاء تغير في المعنى. على سبيل المثال الذي يغير في المعنى عندما يقرأ ويقول صراط الذين أنعمت عليهم، هذا خطأ ليس بالسهل، يعني لا يغتفر فيه من ناحية أن الواحد يقول معليش هذا موضوع سهل أو كذا، لا، ينبغي علينا أن نوقف من يقرأ بهذه الطريقة حتى في الصلاة نرد عليه، فلا يسكت عليه. صراط الذين أنعمت عليهم يغير من المفعول إلى الفاعل، هذا خطأ ليس بالسهل. فلذلك إذا قال نعمت يعني ينسب هذا الفعل له هو الذي أنعم على الناس، وهذا خطأ. لا، لذلك يعني يتنبأ لهذه المسائل والتي لا تحتاج إلى أن الواحد يقول والله معليش مشيها. غيرها من الأخطاء قد تتساهل فيها، يعني كان يفخم ورقه أو يدغم في المخ في المظهر أو يظهر في المدغم، هذا يعني أمور نقول أهون شوي، لكنها في سورة الفاتحة تحتاج إلى أن نهتم بها حتى في أحكام التجويد. جزاكم الله خير شيخ يوسف. نبدأ بالاتصالات معنا. لين، كيف تفضل يا لين، اقرأي سورة الفاتحة. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله. ليه تدرسين في أي صف عيدين؟ خامس. في تحفيظ القرآن ولا في مدرسة حكومية عادية؟ تحفيظ القرآن. ما شاء الله واضح ما شاء الله تحفيظ القرآن مؤثر عليك تأثير طيب. يعني الآن تحفظين ربع القرآن كذا؟ إيه؟ أو قررت من النص؟ أي سورة تحفظين في المدرسة الآن؟ القصص. إيه ما شاء الله خلاص يعني ما شاء الله خدت الثقيل راح عليك. ما شاء الله ما شاء الله ممتاز يا ليين ممتاز. الله يوفقك يا ليين وبارك فيك. معك ملاذ يا ليين؟ إيه. تفضل يا ملاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. ملاذ مرة ثانية. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. في أي صف تدرسين يا ملاذ؟ تمهيدي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظك يا ملاذ. قراءتك جميلة جدا وأدائك وصوتك ما شاء الله. الله يوفقك يا ملاذ ولين ووفق والديكم اللي علموكم القرآن. شكرا للأختين لين وملاذ. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. معنا الأخت نجود. نعم. تفضل نجود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. نجود عيدي مرة ثانية. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. تدرسين في أي صف يا نجود؟ بدا. في أي صف درسين؟ ثاني ثانوي. ثاني ثانوي. في التحفيظ؟ أي نعم. طيب شوفي صراط الذين أنعمت هي صحيح أنها ساكنة، لكن لا يعني السكون هذا أنك تضغطين عليها زيادة بحيث يكون شيء فيها من القلقلة. يعني أنت إذا بغيت تقرأينها اللي حطت عليه كانت وأنت قرأت تقول صراط الذين أنعمت أنعمت، الصحيح أن تمسكينها شوي، صراط الذين أنعمت أنعمت أنعمت، ما أقول أنعمت أنا يصير فيه شوي نبرة، النبرة هذه خفيفة هذه تخليها تصير قلقلة. عيديها مرة ثانية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله، ممتاز ممتاز ممتاز، بارك الله بارك الله بيتين جود. معك بندر ها؟ نعم. وين بندر؟ بندر كم؟ تفضل خلاص سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا بندر. في أي صف درست يا بندر؟ ثاني متوسط. ما شاء الله ما شاء الله، قرايتك جميلة يا بندر ما شاء الله. صوتك زين بندر بس مستعجل، شفيك؟ إن شاء الله ترتيل. شفيه؟ أقول مرة ثانية عشان أرتن. طيب أقول مرة ثانية عشان نشوف عشان ترتن. يلا اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. من وين بندر؟ أي منطقة بندر؟ من وين تكلمنا؟ من الرياض. من الرياض. أقرأ مرة ثانية الرحمن الرحيم مرة ثانية. قل الرحمن الرحيم، بعدين أقرأ لي بعدها. أيوة الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مالكي مالك يوم الدين. انتبه للترقيق الميم والألف أيضا، يعني ما يصلح نقول مالكي. ها ما شاء الله قراءتك جميلة والزين فيك يا بندر، وهذه قد يعني يمكن ما تكون عند كل أحد، اللي هو تقبلك النصيحة أهم ما ينبغي اللي يبغى يتعلم، أهم ما ينبغي اللي يبغى يتعلم إنه يقبل كل معلومة يعطيها الشيخ أو المعلم، يعني معلومة تفيده في قراءته. يعني ما شاء الله عليك أشوف صدرك كذا مرح مبسوط إنك استفدت زين. الله يوفقك. معنا يا بندر ولا راح؟ معنا. إيه ممتاز، مشاكلك تضحك مبسوط. لا. الله يوفقك. الله يحفظك. آمين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. نذكر أيضا معنا طبعا مسابقة اللي هو تصحيح التلاوة، أفضل من يصحح تلاوته من يستفيد من الشيخ سإن شاء الله ينال الجائزة بمشيئة الله تعالى. من معنا أرين؟ أرين وعزام، تفضل يا أرين. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله ما شاء الله، صراحة قرايتك يا أرين جميلة جميلة جدا جدا، جمالك ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظك يا أرين ما شاء الله. معك عزام يا أرين؟ ها أرين؟ نعم. معك عزام؟ إيه. وين عزام؟ أعطنا عزام، تفضل اقرأ سورة الفاتحة عزام. ها؟ اقرأ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله. عزام نسولف شوي تسمح لي؟ ها؟ نسولف معك شوي؟ لا. طيب خلاص شكرا جزاك الله. لحظة عزام كم عمرك؟ تدرس عزام؟ ها إيه. هو ما عنده وقت يسولف ما شاء الله عليه شكله مشغول مرة. الله يوفقك. أحسنت يا عزام ما شاء الله. الله يوفقك عزام بارك فيك وفي أخت كريم. معنا كذلك حسين. حسين وجواهر. عليكم السلام ورحمة الله. حسين تفضل اقرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله يا حسين. حسين كم عمرك؟ 11 سنة. في أي صف تدرس يعني؟ خامس. خامس. افتح كذا القرآن؟ إيه. ودك تسري معهم؟ إن شاء الله بإذن الله. إيه ما شاء الله. ما شاء الله. جيدة قرايتك يا حسين. ما شاء الله. الله يوفقك يا حسين وبارك فيك وإن شاء الله نشوفك إمام إن شاء الله. معك جوار ها؟ إيه. وعطنا جوار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا جوار. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله بارك الله فيك يا جواهر. أحسنت. الله يوفقكم يا جواهر وحسين ويعني يوفق والديكم الذين اهتموا في القرآن. معنا كذلك الجوري من الرياض. ألو. نعم تفضل الجوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت يا الجوري ما شاء الله قراية جميلة جميلة. ما شاء الله ما شاء الله. الله يوفقك يا الجوري وإن شاء الله تحفظ القرآن قريبا مشيئة الله. شكرا لك. عفوا. نبقى الآن المستمعين الكرام مع فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله فتبقوا معنا. اقرأ القرآن اقرأ القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقف القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400 أو على الرقم الموحد 920-11-799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأ القرآن اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل نعود إليكم ونعود أيضا مع الإخوة المتصلين. معنا أميرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أميرة. أيوة معك. تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. أحسنت يا أميرة ما شاء الله، قراءتك جميلة ما شاء الله، بارك الله فيك يا أميرة الله يوفقك. معنا كذلك شهد. معك شهد، تفضل يا شهد. ألو. إيه تفضل يا أختي. علي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرة ثانية، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد اكسر النون ها، الرحماني. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. نفس الشيء، الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. لا لا، اكسر النون، الرحمن، الرحمن الرحيم. طيب، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين المستقيم بالميم ها، المستقيم، المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. شهد نرجع مرة ثانية، اهدنا الصراط المستقيم، مستقى ها، مو بغى، لا المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. أيوة. صراط الذين أنعمت عليهم غير هنا المغضوب. هنا نفس الشيء، لا تقولين غيري، لا غا غا غيري. طيب، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. لا غا غا، لا تقولين قا غيري، لا غا غا غا، خلي الحرف يمشي في حلقك، لا توقفين، لا تقولين قا، لا غا غيري. الذين أنعمت عليهم غير، لا غيري غيري، صراط الذين أنعمت عليهم غير. أيوة صحيح، انقطع الصوت، يبدو انقطع الاتصال. موجودة معنا؟ طيب طيب، يمكن قطعنا، ودنا الله نحر يعني مثلا غيرت في حرف القاف المستقيم جيدة صحتها، هنا غيري غير. العكس يعني عكسته، حط القاف مع الغين والغين مع القاف هنا وهنا، نبغى نعدلها لها إن شاء الله إذا اتصلت نجيب. معنا شهد، يبدو عنك حلنا انقطع الاتصال بشهد، وإن شاء الله لعلك يعني فهمت المشكلة يا شهد، وأيضا كل من يقع في هذه المشكلة يعني يلاحظها وينتبه لها ويستفيد من تصحيح الشيخ. معنا عائشة، عائشة من الأحساء. نعم تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرة ثانية غيري. أعوذ، لا لا، غير المغضوب، بس كملي. أيوة. غير المغضوب عليهم ولا لا، لا توقفين يا عائشة، لا تقولين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا، لأن هذه كلمة واحدة، خليها يعني قصدي جملة واحدة، وإذا فصلتيها مشكلة يعني يتغير، ما يصلح أنك تفصلينها، تقولين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ممتاز ممتاز. في أي صف درسين يا عائشة؟ ولم توصل. ولم توصل. أنت كم تحفظي الآن؟ أكثر تقريبا من 12. درسين في تحفيظ ولا في؟ تحفيظ. تحفيظ ما شاء الله، يعني إن شاء الله على وشك تختمين بإذن الله، بارك الله فيك. إن شاء الله يوفقك يا عائشة. معك شيخة ها؟ إيه تفضل يا شيخة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أعود. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله، ما شاء الله، جيدة قرايتك يا شيخة. تحفظين كم يا شيخة؟ تدرسين في أي صف؟ أولى. تدرسين في أولى؟ إيه. ما شاء الله قرأتك جيدة، ما شاء الله، الله يحفظك ويبارك فيك. طيب شكرا، قرأتها جميلة. شكرا للأختين عائشة وشيخة، وما شاء الله يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين مهل الله وخاصته. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. معنا كذلك متصل عبد الهادي. نعم. كيف حالك عبد الهادي؟ ها؟ طيب. تدرس عبد الهادي؟ ايه. اي صف؟ اول. ما شاء الله، يلا اقرأ سورة الفاتحة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، ما شاء الله. يا عبد الهادي، عبد الهادي أبوك إمام؟ أبوك إمام مسجد؟ هنا. إن شاء الله بكرة أنت اللي تصلي بها، تصير أنت الإمام وهو المأموم. زين؟ إن شاء الله. بارك الله فيك، ما شاء الله. الله يوفقك يا عبد الهادي. معنا كذلك الأخ عبد الملك من بريدة. ألو. هلا عبد الملك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، ما شاء الله يا عبد الملك. في أي صف تدرس يا عبد الملك؟ بالجامعة الآن. في الجامعة، ما شاء الله، ما شاء الله. طيب لو تعيد لي غير المغضوب عليهم مرة ثانية. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لاحظت ملاحظة اللي لاحظتها عليك أنا في الأول؟ اللي هي الضاء والضاء. لا، الغين، الغين، الغين تقلقلها شوي، تقول غير المغضوب، المغ صحيح، غير المغضوب، مغضوب بدون ما تضغط عليها شوية زيادة، إذا ضغط عليها زيادة يعني تصير فيها قلقلة، صحيح؟ يعني الغاء الثاني هي ما تقلقل؟ لا، ما تقلقل الغاء أبد. القلقلة في الحروف معروفة، قطبة جد فقط. نعم. لكن ما شاء الله عليك، ما تصلي بالناس إمام؟ والله الآن متوجه يعني إن شاء الله رمضان بإذن الله راح أصلي إن شاء الله. تصير إمام في رمضان؟ إيه. نعم. إيه جيد، ممتاز. أنا ثواني بقول لك، يعني استغل فرصة رمضان أول شيء من ناحية أنك تتعود على الإمامة، وفي نفس الوقت أنك تراجع ما تحفظ. كم تحفظ أنت؟ قرابة يعني 10 أجزاء، لكن المتقن، المتقن ممكن 5. إيه ما شاء الله، الله يوفقك يا عبد الملك، سد حيلك وإن شاء الله بكرة نشوفك إمام إن شاء الله معروف. الله يسعدنا وإياك موفق يا عبد الملك، الله يحفظك. السلام عليكم. أكم السلام عليكم. الله. معنا أيضا من خمس مشيطة أخونا علي. علي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله علي. تفضل، الله يحفظك. بقرأ فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خير يا شيخ علي. شيخ علي والله. أنا أقترح لك فرصة رمضان يعني أنك تحاول تعلم من حولك، يعني إذا كنت مثلا في عمل تجمع لك مجموعة من الشباب تقرأون سورة الفاتحة في البيت مع الأولاد والزوجة، تقرأون سورة الفاتحة يعني بقدر الإمكان في المسجد كبار السن تجتمع فيهم تعلموا سورة الفاتحة. والله الوقت ما يسمح، ولا احنا والله هذا أجر بالنشاط على كبير، لكن أنت عملك وش هو بالضبط، وين فيه؟ يعني في أنا طبيب. أنا فرصة طيب تأخذ لك بعض المرضى ولا طب تقرأ وياهم. والله شيء طيب صراحة، لكن عارف وقت الدوام مع هذا الإنسان. إيه عانكم الله. علما إن الجمعية الخيرية اللي جمعيتنا جمعية مكنون لهم برنامج في هذا جيد في تعليم نقل تعليم سورة الفاتحة في المستشفيات بين الأطباء وبين المرضى. وهذا البرنامج أظنه انطلق منذ فترة يعني، ودخل معنا أحد الأخوة المسؤولين في جمعية مكنون، فلو نقل هذا أيضا عندكم في خميس مشير، لو تنقل هذه الفكرة الإدارة لو أنت نقلت الفكرة هذه لإدارة جمعية عندكم تحفيظ القرآن أتوقع أنهم نشيطين جزاهم الله خير، وتنقلها أيضا لإدارة المستشفى، فهذه ترى والله فرصة لا تفوت عليكم أنتم، خاصة يكون يعني منكم أمثالكم أطباء يكون لهم دور في نشر مثل هذه الثقافة القرآنية وتعليم سورة الفاتحة بين حتى الأطباء وبين المرضى. جميل جدا أن ينقل هذا. والله كلنا مقصرين، لكن هذا مشروع طيب والله، ونحاول نعرضه والله على الخدمة. جيد الله يبارك فيك ويوفقنا ولكم. فأنتم في ثغر يعني، خاصة الأطباء فرصة هي. صحيح الله يبارك. شكرا دكتور علي، حياك الله. الله يبارك فيك. معنا كذلك من؟ أحمد من رابغ. أحمد معنا؟ أيوة مرحبا. مرحبتين، حياك الله يا أحمد. الله يحييك. تفضل اقرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا أحمد، ما شاء الله قراءتك جميلة وأدائك جميل، وحتى ما شاء الله مخارج حروف عندك طيبة ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. شاء الله خير يا شيخ، أطلع مفاجأة وأنا مرتبك. عجيب ما شاء الله، بارك الله فيك. الله يوفقك يا أحمد، جعلك الله موفق إن شاء الله. بارك الله. الله يخليك. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ. اقرأ القرآن بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. معنا كذلك الجوري من الرياض. المتصل الأخير معنا من الرياض الأخت الجوري. جوري. ألو. نعم تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، تدرسين في أي صف يا جوري؟ في الجامعة. في الجامعة ما شاء الله. أنت تخرجت من تحفظ القرآن أكيد؟ لا لكن الحمد لله في الجامعة عندنا حلقات تسمية. ما شاء الله ما شاء الله. الله ينفع بك ما شاء الله. آمين يا الله يجزاكم خير. لحظة لحظة يا الجوري. اقصرها أنت ترى يقول مشتبه. طيب أعيدي مرة ثانية يا الجوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك يا الجوري. أداءك جميل ما شاء الله. شكرا لك يا الأخت الجوري من الرياض. وبهذه التلاوة الجميلة نختم هذه الحلقة ونختم اتصالات الإخوة المستمعين الكرام. فاصل قصير مستمعينا الكرام ثم نعود بعده لنتعرف على الفائز معنا في هذه الحلقة في مسابقة تصحيح التلاوة. فبقوا معنا. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في نهاية هذه الحلقة. نتعرف الآن على الفائز عند الشيخ يوسف. الفائز معنا طبعا هو كل من قرأ صراحة يعني كانت قراءتهم جميلة وفي نفس الوقت يعني إن شاء الله يستجيبون لتصحيح الخطأ. لكن عندنا نجود ما أدري من أي منطقة لكن هي كانت المتصلة الثالثة أعتقد من الرياض. أي نجود ما شاء الله هي التي يعني ما شاء الله كانت متساعدة معنا في الرد وتصحيح أخطائها. لذلك أنا أرى أنها تستحق بموجب معايير التقييم. جزاك الله خير. مبروك لك يا نجود وإن شاء الله تتواصلين وتواصل ولي أمرك مع الإخوة في جمعية مكنون لنيل الجائزة. هي عبارة عن قلم قارئ إن شاء الله تستفيدي منه أكثر في تصحيح التلاوة ويعينك بمشيئة الله على حفظ القرآن وإتمامه.